ما تخافيش مش هسيب ايدك لما تقلقي موتكيش افضل موجود بس همشي ومش هغيب ما تخافيش مش هسيب ايدك لما تقلقي موتكيش افضل موجود بس همشي ومش هغيب يا داليا انا بكلم واحدة تانية وبقولك عشان اريا عشان ما مش كسام وهاديا دي حتى اسمها هاديا بزعل وهي ماشية بس عشان وجدي ساعتها متخيل مش على ما يرام حاسس ان كل الاسرام بحاول اطلع من تحت الاحرام لما بتمشي بيبقى في ظلام وانا عارف اني متقل شوية في الغروب مش عارف اني اهندل نفسي لما افوق بين اللي تقل عليا السموم كل دي سموم كل دي سموم اللي ودتهاني معدتش زي الاول ولا انا اللي ناسي شكل الدوده لما كانت فراشه لما يضيع شبشب الناس ما تخافيش مش هسيب ايدك لما تلاقي معدتش افضل موجود بس همشي ومش هغيب داليا انا بكلم واحدة تانية وأقولك عشان اريا عشان ما بقاش كذاب كذاب